سؤال يقول الأخ: هل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج دليل على أن الخوارج كفار؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم على الخوارج، فمنهم من كفر الخوارج واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخوارج لا يكفرون، وإنما هم من جملة الفرق المبتدعة التي يجب على الإمام أن يحاربهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب الإمام أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدهما أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. انتهى كلامه رحمه الله. ومع أن عليا رضي الله عنه قد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، إلا أنه رضي الله عنه مع الصحابة لم يكفروهم على الصحيح. والشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث في شأن الخوارج ليبين الرد على هؤلاء الضلال المشركين الذين يقولون بأن من نطق بالتوحيد بلا إله إلا الله وأنه لو لم يعمل الأعمال فإنه لا يكون كافرا. وأورد الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالخوارج هنا ليبين أن الخوارج مع كونهم يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا، لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يجاوز حناجرهم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الجملة. وعلى كل، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن كلمة لا إله إلا الله عند هؤلاء الخوارج لم تنفعهم مع كثرة العبادة وإظهار الإسلام وكونهم يتقيدون في الظاهر بالشرع، إلا أن هذه الكلمة لم تمنع من مقاتلتهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم.